تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط السادس من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن الهجرة وما صاحبها من أحداث، وكيف استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة تغيير القبلة، وقصة الاعتراض على قافلة أبي سفيان، وبداية معركة بدر. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. في اليوم الذي أذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد أحست بالخطر الشديد، أحسوا أنهم مقبلين على معركة هائلة، لأن المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل أن تتطور الأمور. فعندها تحرك رأس الكفر أبو جهل وجمع سادة مكة، سادة قريش، في دار الندوة، وطلب ألا يدعى أحد من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف ولا أحد ممن يقربون إليهم بصلة مباشرة ولا أحد من الذين يقربون لأهل يثرب بصلة. هكذا دبر الأمر، فمن كان تهاميا لا يأتي أيضا. هكذا يحاول أن يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع أن يدبر الأمر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الأكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور، وبينما هم مستمعون اطرق عليهم الباب، كما في روايات كثيرة طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على هذه المسألة الخطيرة. وتجمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. وبدأ التفكير العميق في هذه المسألة. فقال أبو البختري بن هشام: أرى أن نحبسه. فرد عليه أبو جهل ورد عليه الشيخ النجدي، قال: ليس هذا برأيي. إن حبسناه وتجمع أصحابه يأتي أصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون عليه، فليس هذا برأيي. بدأوا يفكرون. فقال آخر: الرأي عندي أن ننفيه خارج الجزيرة، ما ننفيه داخل الجزيرة، يذهب إلى يثرب، ننفيه مكان بعيد. فقالوا: ليس هذا برأيي، إذا نفيناه سيحتال ويرجع ويتجمع مع أصحابه، ما فعلنا شيء. فاحتاروا ماذا يفعلون، حتى قال أبو جهل: قال الرأي عندي. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل حي، من كل فخذ من قبيلة شابا فتيا قويا ونعطيه سيف، فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل من كل أفخاذ مكة، فيضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فلو أراد بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأرة ما يستطيعون، يقاتلون جميعا، فيتفرق الدم بين القبائل. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي. رأي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الرأي. الخبيث أخبث من الشيطان في هذه المسألة، جاء برأي ما استطاع به الشيطان. وفعلا أجمعوا أمرهم على هذا الرأي. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لأمر الهجرة، فجلس مع علي بن أبي طالب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمانات الناس. كان الناس عندهم أشياء ثمينة يخافون عليها، فإذا أرادوا أن يسافروا أين يضعوها؟ فيضعوها عند شخص يثقون به بأمانته، فكان أكثر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أعداءه. يعني الكفار كانوا يثقون به لأنهم يعرفون أنه أمين، فكان الكفار يتركون أماناتهم عنده. فانظر، يقاتلونه ويثقون به لخلقه صلى الله عليه وسلم. فكانت عند الأمانات، فلما أراد أن يهاجر ما أراد أن يترك هذه الأمانات دون أن يرجعها لأصحابها، فجلس يعرف علي بن أبي طالب يعرف بهذه الأمانات، هذه لفلان، هذه لفلان، هذه لفلان، يعرف بهذه الأمانات. ثم طلب منه أنه ينام في فراشه في تلك الليلة. لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ما كان قد خرج بعد، وكان علي بن أبي طالب داخل البيت. فاجتمعوا حول البيت، حاصروا البيت، حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج، وبالذات حول الباب. ثم إن أحدهم عبر الشوق تشور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت، فرأته امرأة من داخل البيت فصرخت فرجع. فتحدث هؤلاء الشباب، قالوا لئن تحدثت العرب أننا نقتحم على نسائنا البيوت ليكونن عار الدهر، نتشور البيوت على نسائنا عيب، فدعونا ننتظر حتى يخرج فنقتله. فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت، فانتظروا عند الباب، انتظروا عند الباب. لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، هم متجمعين عند الباب، فتح الباب وخرج من بين ايديهم ولا يرونه. هكذا معجزة من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيعون يرونه. وخرج وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، الآيات، حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يمر من بينهم ولا يرونه. ما كان يكتفى بذلك، كان يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم واحد واحد، ولا واحد فيهم يراه. هكذا أخفاه الله سبحانه وتعالى من بين أعينهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون، وهو من بين أيديهم طالع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان عند أبو بكر الخبر. هكذا التكتم في أمر الهجرة، حتى أبو بكر الصديق ما عنده خبر عن الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في البيت عند أبيها، نقول طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم الباب، طرق علينا البيت في ساعة لم يكن يطرقنا فيها، وقت ما يأتينا، ما يزورنا فيه في العادة، وقت غريب. فدخل البيت، فكان في البيت السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهما وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك. هكذا التكتم، هكذا السرية، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، في منتهى التشدد. عائشة وأسماء مسلمتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى عائشة وأسماء. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما هو ابن ثالث، يعني لا تخاف، ما في شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، أنا مع صاحبك سأكون صاحبك في هذه الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، بكى بكاء شديد. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. العادة الإنسان يبكي من الحزن، هذا يبكي من شدة الفرح، من كثر ما هو مسرور يبكي. فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خرجا من الباب الخلفي، من الباب الخلفي، وكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا قد أعد ناقتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فكان مستعد لذلك الصاحب، فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاجه الاثنان من طعام وزاد لهذه الرحلة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم.